بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الكلام في الاعتراضات التي وجهها الأشاعرة على وجوب اللطف، ولذلك يقول المحقق الطوسي رحمه الله في جواب هذه الاعتراضات الثلاثة، قال: ووجوه القبح منتفية، إشارة إلى الجواب على الاعتراض الأول. والكافر لا يخلو من لطف، إشارة إلى الجواب عن الاعتراض الثاني. والإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة، إشارة إلى الجواب على الاعتراض الثالث. أقول لما ذكر أقسام اللطف وهي ثلاثة، إن كان من فعله تعالى فهو واجب بحكم قاعدة اللطف، وإلا يلزم نقض الغرض، وإن كان من فعل المكلف وجب على الله تعالى أن يشعر المكلف به ويوجبه عليه، هذا القسم الثاني. وإن كان من غيرهما شرط في التكليف العلم بالفعل، يمثلون لذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما ذكر الطوسي رحمه الله هنا في تجريد الاعتقاد أقسام اللطف وهي ثلاثة، شرع في الاعتراضات أو في الإجابة على الاعتراضات، شرع في الاعتراضات على وجوبه، أي وجوب اللطف، مع الجواب عنها. وقد أورد أو أورد من شبهات الأشاعرة ثلاثة، وربما يعد الرابع ما يأتي إن شاء الله تعالى في قوله رحمه الله: ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه دون الذم، أنه قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا إقامة حجة معتبرة، بشهادة الوجدان كما في الكفاية، والسند شهادة الوجدان، أنه يقبح منه تعالى التعذيب. هم ما عندهم أنه يعذب لا يعذب، قبيح ما كو، لإنكار الحس والقبح العقليين. ولكن أيضا من ضمن الاعتراضات يقولون بأنه لا يقبح منه تعذيب المكلف مع منع اللطف، والجواب أنه يقبح بحكم العقل أن يعذب المكلف إذا منع منه اللطف. ولذا هناك عند المشهور من علماء الكلام والأصوليين قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا إقامة حجة ولا برهان، والسند شهادة الوجدان، أنه يقبح العقاب بلا إقامة حجة معتبرة على التكليف دون الذم. يعني لو أن مكلفا أقدم على قتل بريء من الأبرياء، فهذا بحكم العقلي قبيح فيحسن ذمه، ولكن لو لم يبين له التكليف فحينئذ يقبح العقاب بلا بيان. الجاهل القاصر مثلا الذي لم يصله بيان يقبح تعذيبه، ولو أقدم على شرب الخمر، لأن هذه مسألة شرعية صح لو لا، ليست من المستقلات العقلية. فلهذا تشوف أنه في تاريخ الإسلام وفي صدر الإسلام وحتى في أيام الخليفة الثاني أراد أن يقيم الحد على شارب خمر، والرجل قال بأنه لم يسمع الآية، حتى جاءوا به إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال يطاف به على الحي الذي هو فيه، فإن قالوا بأن تلونا عليه آية تحريم الخمر أقمنا أقيم عليه الحد، وإلا فلا. مر عليكم هذه، فهذا أيضا يسجل، يعني تسجل كنقطة رابعة أو كاعتراض رابع، وهو أنه يقول لك بأنه لا يقبح تعذيب وعقاب المكلف ولو مع منع اللطف، لم تبين له التكاليف. نحن نقول لا، يقبح تعذيب المكلف بلا بيان بلا إقامة حجة ولا برهان دون الذنب، هو مذموم على شرب الخمر ولكنه لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة عليه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا والرسول كناية عن البيان، بس هذه إشارة. الآن الكلام فعلا في الاعتراضات الثلاثة. قال ووجوه القبح منتفية، فيجب اللطف المقرب لتحصيل الغرض به، لأنه تقدم واللطف واجب بحكم العقل. واجب وين؟ واجب في الحكمة الإلهية بمقتضى الحكمة، وإلا لزم نقض الغرض، ونقض الغرض على الحكيم قبيح. ولذا باب المراجعة السريعة نقل لك أيضا بعض الفوائد وعبارات تقريبا متقاربة. محقق اللاهيجي مثلا في قاعدة اللطف يقول إن ترك اللطف نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح، قبيح على الحكيم. ومن الضروري أن الله تعالى لا يفعل القبيح. إذن مناط الاستدلال هو شنو؟ من جهة الحكمة، من جهة صفات الحكمة. اللطيف لا يكون لطيفا حتى يكون حكيما. وفي اللوامع الإلهية أيضا قال واللطف واجب في الحكمة، نص العبارة احنا قلنا من جهة الحكمة. بعض المتكلمين من المعتزلة قالوا من جهة العدل، الشيخ المفيد قال من جهة الجود والكرم. لا، هو ملاك ومناط الاستدلال من جهة الحكمة. لهذا نقول الحكيم لا ينقض غرضه، نقض الغرض على الحكيم قبيح، وإن كانت صفاته الكمالية سبحانه وتعالى هي عين ذاته، ولكن هنا من جهة الحكمة. واللطف واجب في الحكمة الإلهية، لذا عن ابن سينا وواجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل. واللطف واجب في الحكمة، وإلا لزم مناقضة الحكيم غرضه وهو باطل، وإلا لم يكن حكيما. ما هو اللطف؟ البعض يعني للتو يحضر، احنا مر علينا درسين في هذا البحث. اللطف ما المراد منه؟ مراد من اللطف ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، لكن بحيث لا يصل إلى حد الإلجاء والإجبار. فمن اللطف مثلا فإن كان من فعله تعالى وجب عليه من الألطاف الإلهية بيان المثوبات وأنواع العقوبات، أنه على الطاعة مثوبة، وضع الثواب شنو، ثم جعل الثواب على طاعته، ووضع العقاب على معصيته كما في خطبة الزهرة عليه السلام. هذا يقرب العبد إلى الطاعة، يبعده عن المعصية، لكن من دون أن يصل إلى حد الإلجاء. ومر علينا إشارة في بحث حسن التكليف أن هذا الإنسان مثلا لو مد يده إلى السرقة فشلت يده لا يقدم، لو نظر نظرة محرمة فسملت عيناه بمسمارين من نار فإنه لا يفكر أصلا صالح في الإقدام. أراد الذهاب مثلا إلى من هالقبيل مثلا مراقص الليلية وكذا ونايت كلابس، فشلت قدمه مثلا، يعني لو أراد أن يقدم على المعصية أو لو خطأ خطوة في الإقدام على المعصية لأصابه وضع من هذا القبيل، شيء طبيعي أنه فلا يصل إلى هذا المقدار. ومن هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها. هناك بعد حتى الكافر والمخلد في النار لا يتمكن من فعل المعصية. فاللطف ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد عن فعل المعصية، لكن دون أن يصل إلى حد الإلجاء والإجبار، ولأنه مع الإجبار مع الجبر لا طاعة ولا معصية، لا يصدق في حق المجبور أنه مطيع كما لا يصدق في حق المجبور أنه عاصي، لابد من الاختيار والإرادة. فالغرض أن اللطف ما هو؟ ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة أبعد عن المعصية، وليس له حظ في التمكين ولم يبلغ حد الإلجاء. الآن ما هي الاعتراضات؟ الاعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول أنتم تقولون بأن اللطف واجب، ليش؟ لاشتماله على المصلحة. يقول هذا المعترض أن المصلحة وحدها لا تكفي في إيجاب اللطف، فلربما يشتمل ما تسمونه لطفا على مفسدة، فما لم تنتفي جهات المفسدة فحينئذ لا يكون هذا اللطف واجبا. والجواب أن وجوه القبح منتفية، راح يجينا مثلا أن الإمامة لطف، وأن النص على الإمام لطف ونحو ذلك في المقصد الخامس مباحث الإمامة، كذلك هم في مبحث النبوة في المقصد الرابع. المحقق الطوسي راح يشير هناك مثلا لو على السريع بحث الإمام المقصد الخامس، الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. احنا طبعا ليس نزاعنا لفظيا لكي يقال فيجب عنه أو يجب عليه أو يجب منه، كما عبر مثلا شيخ المظفر في عقائد الإمام يقول وإنما كان اللطف منه تعالى واجبا، فلأنه مثلا مقتضى كمال ذاته وإلى آخره. المراد أن هناك مستقلات عقلية وهناك حكم عقلي من الأحكام العقلية العملية، وهو الحس والقبح العقليين، وهذا ثبتناه، ويترتب عليه أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل جزافا خلاف الحكمة. نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا يعود النفع إليه وإنما للعباد، هذا ثبتنا. لا يخل بواجب ثبتنا، لا يفعل قبيح ثبتنا، ونحو ذلك من المسائل. والكبرى ما هي؟ ثبوت الحس والقبح العقليين اللي طرحناهم في عدة دروس، وبينا المسألة بالتفصيل أنها من الأحكام العقلية القبلية، وأنهما عقليان للعلم الوجداني بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع، وأن هذا حكم ضروري لا شك فيه ونحو ذلك. فالكلام هنا أنه لماذا يجب نصب الإمام على الله تعالى؟ لماذا يجب بعث الأنبياء والرسل؟ لا بمعنى أن ملزما يلزمه أو أن أحدا يفرض عليه ذلك، بل لأنه خلاف الحكمة، هو يريد من العباد الطاعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبدون هذا اللطف وهو يريد منهم، يعني والحال أنه يريد منهم الطاعة والعبادة والمعرفة، ولا يبعث لهم أنبياء ورسل ولا ينصب لهم إمام، يكون هذا خلاف اللطف، يعني خلاف الحكمة. ما قلنا لا يكون اللطيف لطيفا إلا أن يكون حكيما، وإلا كان ناقضا لغرضه. ومن هنا قلنا ما الدليل على وجوب اللطف؟ واللطف واجب لماذا؟ لتحصيل الغرض به، لا بمعنى أن ملزما يلزمه. وراح نجي لهذه إن شاء الله المسألة في بحث قادم، وننقل لك عبارات السيد الطباطبائي من تفسير الميزان. السيد الطباطبائي في أصول الفلسفة يقول بأن الحسن والقبح العقليين من الأحكام العقلية العملية الثابتة قبل تأسيس الحياة الاجتماعية، فراجع أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، لأن هناك نقولات متعارضة. هل أن السيد الطباطبائي يرى بأن الحسن والقبح من الأحكام العقلية أو العقلائية السابقة على الاجتماع تأسيس الحياة الاجتماعية أو اللاحقة. راجع كلامه صريحا في أصول الفلسفة. نعم الشيخ المظفر تبعا لأستاذه المحقق الأصفهاني رحمه الله كما قرأتم في منطق المظفر يقول أنها من الأحكام شنو التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء دون أن يكون لها واقع وراء تطابق آراء العقلاء. نحن قلنا بأنها قضية عقلية وليست مجرد قضية عقلائية. نعم اتفاق العقلاء على ذلك أمارة وكاشف عن شنو عقلانية المسألة، لكنها مرتبطة بالعقل العملي مقابل العقل النظري الحكمة العملية. فإذا لماذا يجب بعث الصفحة 97؟ راجع في تفسير الميزان، لأن بعض الأساتذة أثار هذه النقطة من كلام السيد الطباطبائي. فأنت راجع، لا أحد يلزمه لأنه مالك الملوك يتصرف في ملكه كيفما يشاء، لكن كيفما يشاء مو نفسرها بمعنى العبثية والاعتباطية والجزافية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. القرآن حينما يذكر قصة مثلا ويقرر ذلك ويمضيه معنى أنه يؤيد ويصدق. فمثلا على اللسان هابيل إذ قرب قربانا، الآية في سورة المائدة، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، هذه قاعدة قرآنية فهمها زين، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هل القرآن اعترض على كلامه لما قال إني لا؟ يقول له أنت شنو أنت ما تخاف من الله أنت؟ فإذا أمضى القرآن كلاما وأيده هذا معناه أنه شنو أنه يصدق بذلك، يعني مش دع وإلا يرد وإلا يناقش، عرفت شلون؟ فالغرض كلامنا وين؟ في أنه هذه من الأحكام العقلية العملية السابقة على الحياة الاجتماعية، من الأمور التي لا تحتاج إلى مزيد استدلال وبيان، يعني مسألة وجدانية، الوجدان أقوى البرهان، مسألة وجدانية. ما الدليل على أنهما عقليان؟ أول ما قرأنا في بحث العدل عن الطوسي رحمه الله قال وهما عقليان، يعني الحسن والقبح، ليش عقليان قبل أن يكون شرعيين؟ قال للعلم، أي للعلم الوجداني، بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان من غير شرع. يقول علامة هذا حكم ضروري لا يقبل الشك، بديهي، مسألة بديهية وجدانية. ولهذا في الكفاية كثيرا ما يعبر والسند شهادة الوجدان. نعم تطابق آراء العقلاء على المسألة بما هم عقلاء أمارة كاشفة عن شنهم؟ عن بداهة ووجدانية مسألة الحسن والقبح العقلية. فراجع في الصفحة 97 أنه تعالى لا أحد يلزمه، ولكنه جرى مع عباده كما يجري العقلاء، مو معنى أنه يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، يعني ولو تشهيا ولو اعتباطا، كما عبر المظفر في عقائد الإمامية أنهم صوروه مخادعا كذا كذا، راجح بعد العبارة لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم ولا أحد يلزمه. ولهذا يمر علينا ماكو شفيع مطاع، لكن أكو شفيع شنو هو؟ مجاب. ما أكو شفيع مطاع واحد يشفع إلى عبد عند الله تعالى فيطاع، هذا معنى أن هناك من هو فوقه يقهره. ولهذا هذه من الشبهات اللي عند السلفيين في موضوع الشفاعة، راح جينا أنه ما أكو شفيع مطاع، لأنه يطيع، من الذي يطيع؟ العبد يطيع سيده ومولاه، صح لو لا؟ عال ودان، لكن هناك شفيع مجاب يشفع فيجاب. لأنك إذا قلت مطاع معنى هذا هناك آمرية مأمورية، فهو يطيع، من الذي ملتفت لهذه؟ لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم ولأنه لا أحد يقهره ولا، ولكن مو معنى أنه يخرج عن الموازين العقلائية. فاللطف واجب على الله تعالى. الإمام نصبه واجب على الله بأي معنى؟ نزاع ليس لفظيا معنويا. مر علينا هذا الشاهد على ذلك في بحث القدرة، أنه إن كان لإرادة العبد مدخلية فثبت شنه أنه موجد لأفعاله، وإن لم يكن لإرادته مدخلية في صدور الفعل كانت كلمة القدرة كلمة فارغة من المعنى. صح، ما لها معنى قدرة، لكن يعني كلمة بلا مدلول. قدرة يعني شنه له تأتي. هنا حينما نقول الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى، ليش يجب؟ تحصيلا للغرض، تحصيلا للغرض، وإلا كان ناقضا لغرضه. فالمسألة ترجع شنه؟ هذا حكم عقلي، العقل يقول إذا هذا قبيح، الظلم قبيح، إذا يظلم هذا حكم عقلي، مستقلات عقلية. فالغرض نرجع للمسألة، قال والمفاسد معلومة الانتفاء. شاهد هنا في المسألة، أنا استطرت لأنه تثار المسألة في موضوع الحصول. احنا عندنا قواعد يعني أسسناها الآن، إذا عندي نشكل في المبنى، يعني هذا بحث متسلسل. قال والمفاسد معلومة الانتفاء، هذا بحث الإمامة، وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، يعني كمثال على جواب الشبهة الأولى. المستشكل شو يقول؟ يقول وجود المصلحة غير كاف فيما تدعونه من إيجاب. أنتم تقولون وجوب اللطف واجب، يقول ربما يشتمل على بعض المفاسد، لا يجب اللطف إلا إذا وجد المقتضي وارتفع شنه المعنى. يقول ربما توجد هناك بعض المفاسد غير، نقول له وجوه القبح منتفية. هذا كمثال. لاحظ العلامة شو يقول، هذه اعتراضات على دليل أصحابنا. المخالف شو يقول، كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفي في وجوبها على الله تعالى. ليش احنا نقف مليا عند مسألة اللطف؟ لأنها ليست مجرد مسألة كلامية، وإنما هي قاعدة كلامية عليها يؤسس ويبنى. شلون قواعد علم الأصول؟ يعني قواعد التي يستنبط منها. أكو هناك مثلا مسألة فقهية، وأكو لا، أكو هناك قاعدة فقهية لها تطبيقات كثيرة، صح لو لا؟ هذه المسألة من القواعد الكلامية الأساسية. الآن الإشكال بأنه إذا لم تنتفي جهات المفسدة لا يجب اللطف، ما هو التطبيق الواضح لهذه المسألة؟ الآن بحث الإمامة، في بحث الإمامة يجي يقول قال المخالف كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفي يعني في وجوبها على الله تعالى. ملتفت إلى هذه المسألة؟ والجواب في نفس الإشكال، فلا يكفي وجه الوجوب ما لم يعلم انتفاء المفاسد. فلما لا يجوز، هذا المعترض يقول فلما لا يجوز اشتمال الإمامة على مفسدة لا نعلمها فلا تكون واجبة على الله؟ والجواب أن المفاسد معلومة الانتفاء عن الإمامة، لأن المفاسد محصورة معلومة يجب علينا اجتنابها أجمع، إلى آخر الكلام. وتلك الوجوه منتفية عن الإمامة فيبقى وجه اللطف خاليا، لاحظ يبقى وجه اللطف خاليا عن المفسدة فيجب عليه تعالى. فإذا هذه من المسائل، مسائل أساسية من القواعد الأساسية. واضح الاعتراض الآن حتى نجاوب؟ الشبهة الأولى، قال العلامة الحلي الآن، قالوا اللطف إنما يجب إذا خلا من جهات المفسدة، لأن جهات المصلحة يعني كون الأمر مشتمل على المصلحة وحده لا يكفي في إيجاب اللطف، لأن جهات المصلحة لا تكفي في الوجوب. وجوب شنو؟ وجوب اللطف. ما لم تنتفي جهات المفسدة فلما لا يجوز أن يكون اللطف الذي توجبونه مشتملا على جهة قبح لا تعلمونه فلا يكون واجبا؟ وتقرير الجواب، بعد جاوبنا من بحث الإمامة بالمثال، أن جهات القبح معلومة لنا لأننا مكلفون بتركها، وليس هنا وجه قبح تكتف في اللطف، وليس هنا وجه قبح في اللطف. إذن ما دام ليس فيه جهة قبح والقبيح ليس له جهة وجوب، فحينئذ شنو يكون اللطف واجبا. وليس ذلك استدلالا بعدم العلم على العلم بالعدم، بل هو استدلال تكتب عبارة شوية غامضة، بل هو استدلال بعدم القبح في اللطف، بل هو استدلال بعدم القبح في اللطف. فإذا إذا لم تكن هناك جهات قبح مولانا وجهات القبح منتفية، إذن يكون اللطف واجبا. فبثلاث كلمات قال الطوسي: ووجوه القبح يعني عن اللطف أو في اللطف منتفية، أو إذا حبيت تقول ووجوه القبح منتفية في اللطف. فإذا ماكو جهة مفسدة يصير، بل هذا في العلم الإجمالي بعلم الأصول. أنا أحب يعني أربط لك بعض المطالب، أنه العلم الإجمالي مقتضى لتنجز التكليف، ولكن لو كان هناك مانع أقوى، مانع عقلي من جهة اختلال النظام أو مانع شرعي من جهة عسر أو حرج، لا يصل إلى مرتبة العلية التامة بحيث يكون علة تامة لتنجز التكليف على المكلف. علم إجمالي واضح، العلم إجمالي يعني علم مثلا بنجاسة أحد الإناءين، علم بوجوب علم بالجامع وشك في المكلف به. تارة تكون الشبهة محصورة، تارة تكون الشبهة غير محصورة، فعادة في الشبهة غير المحصورة يكون هناك شنه مجرى البراءة، الشبهة المحصورة مجرى شنه الاحتياط. المحقق الخراساني يقول مو هذا الأساس الملاك اللي يقول الشيخ الأنصاري، إذا شبهة محصورة مجرى الاحتياط، إذا شبهة غير محصورة مجرى براءة. يقول لا، إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات صار علة تامة، هذا على غرار قولهم واجب الوجود بالذات واجب الوجود. نعم غالبا أن الشبهة غير المحصورة شنه تكون مجرى البراءة. هنا أيضا ما دامت وجوه القبح منتفية فحينئذ يكون هذا اللطف واجبا، يعني المقتضي يصل إلى مرتبة العلية التامة. فهذا جواب الاعتراض الأول، طبعا بحث معمق خصوصا في النقطة الثالثة. قال والكافر لا يخلو من لطفين. احنا عندنا عقيدة أن المكلف، عقيدة علماء الجمهور الإمامية، أن الكفار مكلفين بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، وإن كان المنسوب إلى السيد خوي غير ذلك، لكن المشهور عند علماء الإمامية أنه مكلف الكافر بالفروع كما هو مكلف بالأصول. والكافر لا يخلو من لطف، هذا جواب عن الشبهة الثانية. وعنوان المسألة عندنا هي عموم اللطف في حق الكافر والمؤمن، عموم التكليف أيضا للكافر والمؤمن. المعترض يقول، لاحظ اقرأ الشبهة الثانية، أن الكافر إما أن يكلف مع وجود اللطف أو مع عدمه، إما أن يكلف مع وجود اللطف أو يكلف مع عدم وجود اللطف. يقول إذا كان مكلف مع وجود اللطف مفروض يصير خوش آدمي، يصير مثل المقدس الأردبيل والسير بن طاووس، وإحنا نجد بالوجدان خلاف ذلك. قال والأول باطل وإلا لم يكن لطفا. هذا الاعتراض، تقرير الشبهة، وهذه نقطة مهمة، لازم الإنسان يكون أمين في البحوث العلمية، مو زي هالأيام اللي يطلع الفضائيات حكي وكذا وزود ونقص. لابد من الأمانة العلمية، لابد من الموضوعية في البحث، يعني ما تزود تنقص في كلام الخصم، حتكون بحث علمي. فينبغي تقرير الإشكال بكل وضوح، يعني تتقمص شخصية الطرف الآخر. يقول أما والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر إلي شنو عني السيل ولا القلط تقمصها مثل القميص لابسنها خلافه. فهذه نقطة مهمة. يقول لأن معنى اللطف ما هو المعترض؟ هو ما حصل الملطوف فيه عند اللطف. ونحن نجد خلاف الوجدان الآن مع وجود اللطف ما حصلت النتيجة، ما حصلت الغاية، ما حصل الغرض. الجواب على هذا الإشكال واضح فيما بيناه، وهو أن اللطف مو معنى أنه علة تامة، وإنما هو مرجح يكون معه المكلف أقرب إلى الطاعة أبعد عن المعصية، وليس علة تامة لصدور الطاعة من المكلف. إلى الآن هو ما فهم معنى اللطف، هذا الإشكال ينوم على أنه لم يستوعب معنى اللطف. ما هو اللطف؟ أول ما بدأنا في الدرس الليلة قلنا اللطف هو ما يكون معه المكلف أقرب إلى الطاعة أبعد عن المعصية، دون أن يصل إلى حد الإلجاء وصدور الفعل منه على نحو العلية التامة، لا، وإنما اللطف هو إعداد أرضية، تهيئة أرضية، تسهيلات، فاسيليتيز يكون معها المكلف أقرب إلى الطاعة بعد المعصية. واضح؟ فحتى مع وجود اللطف لا يلزم حتما أن تصدر من المكلف الطاعة، لا. ليش؟ لأن اللطف مرجح وليس علة تامة لصدور الطاعة. زين، هذا مع وجود اللطف. مع عدمه قال والثاني، يعني أن الكافر مكلف مع عدم اللطف، والثاني إما أن يكون عدم اللطف شقين، لعدم قدرة الله عليه، لعدم القدرة عليه فيلزم تعجيز الله تعالى، وهو باطل. ليش باطل؟ لما ثبت من عموم قدرته تعالى، وعموم العلة يستلزم عموم الصفة، صح لو لا؟ فهو قادر على كل مقدور. أو يكون عدم اللطف مع وجود القدرة الإلهية فيلزم الإخلال بالواجب. لاحظ هنا أن المعترض يعترض بوجوه عقلية، صح لو لا؟ علما منه، علما أنه شنو؟ لا يقول بحسن ولا قبح عقلي، ولكن هذه الاعتراضات بوجوه نقلية، روايات وآيات، أم بوجوه عقلية؟ وجوه عقلية. يقول فيلزم الإخلال بالواجب نقضا على قواعدكم، بس هو حين قاعد ينقض علينا على قواعدنا، يعني لطيف، يعني هم هو ذكي، على مبنى لا يلزم، ماكو إشكال أنه يخل بواجب، صح لا لا. يقول فيلزم الإخلال بالواجب، ما هو الواجب؟ وهو اللطف، هذا هو الواجب، واللطف واجب لتحصيل غرض المكلف به. والجواب أن اللطف ليس معناه هو ما حصل الملطوف فيه، بل تكتب بل هو ما يكون معه المكلف أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، بحيث لا يصل إلى حد الإلجاء ولا يستلزم بالضرورة صدور الطاعة من العبد أو ترك المعصية منه على سبيل الحتم. فإن كلمة رائعة من العلامة، فإن اللطف لطف في حد نفسه، كما مر علينا أن التكليف حسن في حد نفسه بما هو تكليف، لكن ضرر الكافر شنو؟ من سوء اختياره، وإلا هو التكليف في حد ذاته حسن. فإن اللطف لطف في حد نفسه سواء حصل الملطوف فيه أو لا، بل كونه لطفا من حيث أن ما معنى لطف؟ لولا الحيثيات لبطلت الحكمة، بل كونه لطفا، كون اللطف لطفان من حيث هاي الحيثية، إنه يقرب إلى الملطوف فيه. يعني شنه يقرب؟ قال ويرجح، على التفسير ويرجح وجوده على عدمه، بعبارة أخرى لو حبيت تكتب، وليس علة تامة لصدور الطاعة، بل هو مرجح مقرب ونحو ذلك من العبارات. وامتناع ترجيحه. يعني امتناع ترجيح الملطوف فيه إنما يكون لمعارض أقوى. يعني هناك مقتضى لكن لولا المانع الأقوى المزاحم امتناع ترجيحه. ليش الآن هذا الإنسان يعني في غرائز صح ولا في قوى في شهوات، لولا المانع الأقوى وجود المقتضي يؤثر أثره. هذه عبارة في الكفاية دائما أن المقتضي يعني علة مقتضية وليس علة ثامة، واضح علة مقتضية. مثل الآن قابلية قطعة الفحم للتجمر والاشتعال بها قابلية، فمع وجود المقتضي وانتفاء المانع عدم المانع وحصول الشرط يحصل التأثير لو لا. لكن لو وجد مانع أقوى إيه لا يؤثر أثرها. فلهذا وإن منكم إلا واردها، هذه التقوى وقاية. حتى لو طاف مر على النار مثلا يعني أحد التفاسير هذا مثل اللي يسموه هذا العازل ماكو يمر عادي ما كوني بردا وسلاما لوجود شنو المانع الأقوى. مع النار فيها شنو علة اقتضائية للإحراق وليس علية تامة، ملتفت لهذه النقطة كوني بردا وسلاما. وامتناع ترجيحه أي امتناع ترجيح المطوف فيه إنما يكون لمعارض أقوى. ما هو المعارض الأقوى؟ هو سوء اختيار المكلف وضرر الكافر من سوء اختياره. مر عليك هذا في بحث التكليف. فيكون اللطف في حقه مرجوحا. إذن النتيجة ما هي؟ أن اللطف عام في حق المؤمن والكافر وضرر الكافر من سوء اختياره. هو التجريد يفسر بعضه بعضا. ويمكن العلامة يقول أن يكون ذلك جوابا عن سؤال آخر لهم وتقريره أن اللطف لو كان واجبا لم تقع معصية. وهذه تقرير آخر عبارة ثانية يعني تفنن ما يقول علم البيان، يعني بيان الفكرة بأساليب متنوعة. أن اللطف لو هذا قياس استثنائي، أن اللطف لو كان واجبا لم تقع معصية من مكلف أصلا، لأنه تعالى قادر على كل شيء. فإذا قدر على اللطف لكل مكلف في كل فعل لم تقع معصية، لأنه تعالى لا يخل بالواجب حسب القاعدة. لكن الكفر والمعاصي موجودة خارجا، إذن لو كان إذن ليس بواجب، والتالي باطل الذي تقول فالمقدم مثله. وتقرير الجواب أن نقول إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف تعالى للمكلف إذا كان له لطف يصلح عنده، ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين لا لطف له سوى العلم بالمكلف به مثلا. لا لطف له سوى العلم، لأنه قبح العقاب بلا بيان، بيان بلا علم. الآن عنده علم بوجوب مثلا تكاليف شرعية وحرمة مثلا المنهيات، والثواب مع الطاعة والعقاب مع المعصية. هذا أيضا من الألطاف ما مر علينا في أقسام اللطف، أنه ما يجب إن كان من فعله تعالى وجب عليه. بينت لك أنا أنه لا يصل إلى حد الإلجاء، أحيانا في الآخرة هو ما يقدر يعصي. الآن مديده إلى الحرام، لو من يمديده على طول تنشل وما يعصي ما يفكر في المعصية، لا مو إلى هالمقدار. لكن في الآخرة يقول لك هو يلجأ. واحد يسأل شلون الكافر في يوم القيامة لا يعصي، ما يقدر، شلون ما يقدر؟ هناك بعد خلاص يخرج عن إرادته، هناك نظام آخر وقوانين وسنن إلهية. ولهذا من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها. والثواب مع الطاعة. الأنبياء يجي يقول ليه ترى أكو حور عين يا سيد، أكو مقصورات في الخيام، قاصرات الطرف، ولك إلك إلك، فعيني يشتاق. هذا لطف ولا مو لطف؟ على الأقل إذا ما حصلت الدنيا تحصل الآخرة وديك أبدية، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار بعد من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر. إذا بالدنيا حرام ناك وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى إلى آخره. عليكم السلام. والثواب مع الطاعة والعقاب مع المعصية. فأنذرتكم نارا تلظى وآيات بعد العذاب. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. فهذا يقرب لأنه كثير من الناس حمكم الله وهذه شهادة كثير من الناس أنه لولا الجنة ولا النار لما عبد الله. لو كان يعني اللي يعبد واللي ما يعبد ها الكل يروح إلى الجنة مثلا، هل هناك دافع موتف محرق هو دافع؟ ولا هذا ما يحرك العباد هو هذا طمع في الجنة والخوف. ذاك الأوحد يقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فهذه أيضا من الألطاف الإلهية. إذا نحن غارقين في الألطاف الإلهية كلها تحت الألطاف الإلهية. والكافر له هذا اللطف، ما سمع بأن هناك جنة هناك نار. النبي لاحظ القرآن يعني أكثر آيات الثواب والعقاب تتكلم عن الجنة والنار. أقوى آيات لأهل العرفان مثلا لأصحاب المقامات اللي يقول ورضوان من الله أكبر، لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بس هذا ما يريده أكثر الناس حبيبي، يعبد الله ويزهد في الدنيا لأجل الحور العين في الآخرة. يعني عبادته مو خالصة 100% وإنما شنه يعني يزهد في الدنيا طمعا وين هذا هو. إذن اللطف عام في حق المؤمن والكافر. الجواب الشبهة الثالثة، طبعا هذه الشبهة عويصة جدا جدا جدا لا تستسهل. والإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدتان. أنا عندي تعقيب بنقطتين على هذا البحث. يقول لك حينما يخبر النبي أبو لهب يقول له أنت من أهل النار تبت يدا أبي لهب، هذا يقول لك إغراء بالمعاصي. يقول لك بعد صلي وصوم على وجه إذا هو نبي حقا. والقرآن ينزل سورة ويقول ومن أصدق من الله قيل بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يقول هذا تشجيع إغراء بالمعصية على هالأيام. شو يقول له؟ يقول قاعد يشجعهم يعني تشجيع على المعصية. الإخبار بالشقاوة بالنسبة إلى الكافر، وبالنسبة إلى المؤمن مثلا أو المسلم أو ما أشبه ذلك لما يقول 10 مبشرين بالجنة مثلا أقولها إيه، فيكون هذا شنو؟ هذا تشجيع على المعصية. شو ما تعمل ها؟ هذا قبر من؟ قال هذا قبر سيدنا حجر رضي الله عنه الذي قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه. كلهم من أهل الجنة أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. علما أن الحديث اللي في صحيح مسلم شو يقول؟ في أصحابي 12 منافقا. يعني هذا ينقض ذاك. في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فهذا المعترض يقول الإخبار بالسعادة أن فلان من أهل الجنة، أم أيمن من أهل الجنة، وسلمان وأبو ذر وتشتاق لهم الجنة، ومن جانب آخر فلان من أهل النار، يقول هذا فيه مفسدة لأنه تشجيع لكل الطرفين على المعصية. أما اللي هم من أهل الجنة يتجرع على المعاصي خلاص بعد الضامن. فمن هنا أكو شبهة أنه البكاء على الحسين عليه السلام نتعرض لها هذه، وموجودة في رحاب العقيدة من ضمن الشبهات أو في كتاب فاجعة الطف، عفوا كتاب فاجعة الطف، أنه دائما مثلا وردت عندنا روايات متواترة إجمالا أن البكاء على الحسين عليه السلام ولو مثل جناح البعوضة يغسل كذا وكذا من الذنوب. فيقول لك هذا طول السنة مثلا، بعضهم كان حتى مثلا أقول أي من الدعايات على الشيعة يقول لك أن هذا ما يصلي أصلا، بس يجي يوم عاشوراء مثلا فيبكي خلاص، يقول هذا يجرؤهم على المعاصي. هذا طبعا من الدعايات المضللة والافتراءات. لا، احنا في اوساط الشيعة ربما ايضا يجي يقول لك مثلا الخطيب حينما يتناول الروايات التي تحث على البكاء والابكاء والى اخره ويسرد من هذه الروايات على الجمهور فيخدرهم ان يصير عندهم تواكل، خلاص انا بس احضر المجالس وابكي، فيصير شنو تشجيع المعصية. هذا من البلي الإشكالات التي تورد في هذا المقام. زين، واضح الإشكال؟ شبهة؟ نقول الإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدا. طبعا هذه النقطة الأولى، والنقطة الثانية اللي هي شبهة عويصة، ورد عندنا روايات ولد الزنا أي هذه مشكلة، هذه الرواية صح لو لا؟ لا، احنا بالنسبة لهذه ولد والشن هو ايه، هاي يبغى لها نقاش مولانا. اذا حبيت تراجع في المجلد الخامس، انا صورت الورقة احنا حصلنا سواء 20 طابعة لانه بكلها مكتب، فيقول لك ولد الزنا السؤال هل يدخل الجنة ام لا. وردت روايات وفيها رواية معتبرة عن ابي خديجة، هذا مع البحث القضاء مشهورة ابي خديجة ماكو سالم بن مكرم في مقبولة عمر بن حنظلة، فإني قد جعلته عليكم حاكمة، وفي هذه اللي سموها مشورة أبي خديجة هو هذا الراوي. الرواية في ثواب الأعمال معتبرة من حيث السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو كان أحد من ولد الزنا نجا أو من ولد الزنا نجا، لو يقول لنجا سائح بني إسرائيل، فقيل له وما سائح بني إسرائيل وما خضراء الدمان؟ قال يا رسول الله المرأة الحسناء في مرأة السوق. قال كان عابدا، فقيل له هذا الإشكال ترى إن ولد الزنا لا يطيب أبدا ولا يقبل الله منه عملا. قال فخرج يسيح بين الجبال ويقول ما ذنبي. أكو أيضا رواية معتبرة وهي معتبرة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال هذه في الوسائل موجودة هاي بحث الطهارة والنجاسة وما أشبه، قال لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. وفي رواية معتبرة معتبرة أبي خالد الكابولي من ثقات زين العابدين عليه السلام، رواية هم عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه، لا يدخل الجنة إلا من خلص من آدم. طبعا هذه مجملة إلا من خلص من آدم، بس ذيك الروايات اللي تقول شنو بأن الله عز وجل خلق الجنة طاهرة مطهرة فلا يدخلها إلا من طابت ولادته، وقال أبو عبد الله عليه السلام طوبى لمن كانت أمه عفيفة. وأكو أيضا رواية في ثواب الأعمال شيخ الصدوق يرويها بإسناده عن ابن بكير عن زرار قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في سفره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه إلى آخره. هذه الرواية تعلق عليها العلامة المجلسي يقول هذا الخبر، جاب رواية في الكافي عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن ولد الزنا يستعمل، إن عمل خيرا جزي به وإن عمل شرا جزي به. قال هذا الخبر موافق لما هو المشهور بين الإمامية، يعني هذا موافق للعدل، يعني ماكو إن كان مؤمن عمل صالحا فهذا بعد إلا شلون يعني خلاف العدل. فهني لما تجي الرواية أنت تريد تأسس عقيدة على رواية إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، هل العقيدة تؤسس من رواية؟ هني مرجعية العقل بعد. فإذا كانت هذه الرواية مخالفة أولا للكتاب، لأن القرآن يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله وعمل عامل وإلى آخره، صح لو لا؟ مباينة يعني مخالفة على نحو التباين. يجي يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صحيح. خلاف القرآن مباين تماما للقرآن، يعني في اتجاه معاكس، خلاف وورث سليمان داود، ومصادمة لأحكام العقل الصريحة القطعية، مسألة العدل والحصون القرب. فلهذا العلامة المجلسي رحمه الله يقول هذا الخبر إن ولد الزنا إن عمل خيرا جزي به وإن عمل شرا جزي به هو موافق لما عليه المشهور من علماء الإمامية من أن ولد الزنا كسائر الناس مكلف بأصول الدين وفروعه، ويجري عليه أحكام المسلمين مع إظهار الإسلام، ويثاب على الطاعات ويعاقب على المعاصي. ونسب إلى الصدوق والسيد المرتضى وابن إدريس الحلي رحمه الله القول بكفره، كفر ولد الزنا، وإن لم يظهره، وإن لم يظهر الزنا. وهذا يقول علامة المجلسي مخالف لأصول أهل العدل، إذ لم يفعل باختياره ما يستحق به العقاب فيكون عذابه جورا وظلما، والله ليس بظلام للعبيد. هذا في المجلد الخامس من بحار الأنوار. بعض العلماء طبعا عندهم كلام، أنه أقرأ لك إن شاء الله لأن وقت الدرس انتهى، للشيخ الأعظم الأنصاري جنبا هذه الروايات. بعضهم يقول لا يدخل الجنة ولا يعذب في النار، لأن الرواية تقول لا يدخلها إلا من طابت ولادته، يعني ما يدخل الجنة بس ما يتعذب في النار، فرد مكان مثلا غير الجنة يكون مثلا ينعم فيه. فتأمل. وكذلك الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق وكذا، العلامة المجلسي في نهاية المطاف يقول وبالجملة، راح إن شاء الله نستوعب هذا البحث بس حبيت أثير المسألة وجاوبناها باختصار، وبالجملة هذه المسألة مما قد تحير فيه العقول، يعني ولد الزنا يدخل الجنة أم لا؟ قال عن عندك أحكام عقلية قطعية، زناك رواية ولو خبر أحد يسبب للإنسان شنو؟ أي. فهذه المسألة مما قد تحيرت فيها العقول وارتاب به الفحول أساطين العلماء، والكف عن الخوض فيها أسلم، ولا نرى فيها شيئا من أحسن من أن يقال الله أعلم. توقف. طبعا بعد الحكم العقلي القطعي الصريح، أنت ما تجي ترد الرواية وتقول مخالفة للعقل، أحسنت، يرد علمها إلى الله، إلى من صدرت منه، هذا هو الأولى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.